بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. فاجأني أخي فهد بسؤال غريب حقيقة يندى له الجبين، سؤال محزن. يقول: ما حكم من يضرب أمه وأباه؟ يعني هل وصلنا إلى هذه الدرجة أن يضرب الرجل أمه وأباه؟ مصيبة حقيقة إذا كنا وصلنا إلى هذه المرحلة. هذا ليس مجرد عقوق، بل هذا انحطاط أخلاقي بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى. الله تبارك وتعالى يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. هذا متى؟ إذا جاهداك على الشرك، أي أمراك بالشرك، صاحبهما معروفة. فكيف إذا كانوا مسلمين؟ أيضرب أمه وأباه؟ أي عقوق هذا؟ مصيبة، مصيبة أن يصل الإنسان إلى هذه المرحلة. أنا أتصور لا يمكن أن يفعل هذا إنسان طبيعي جدا، أبدا لا يمكن أن يفعل هذا إنسان طبيعي. إما أن يكون يعني يتعاطى المخدرات أو السكران أو مجنون. إنسان عاقل هل يمكن يصدر منه مثل ذلك؟ يضرب أمه، يضرب أباه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من لعن والديه، أي لعنهما بالكلام. فكيف إذا ضربهما؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فعلينا أن نتقي الله في والدينا، في آبائنا، في أمهاتنا. النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الناس أحق بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. أحق الناس الخلق جميعا الأم، ثم الأم، ثم الأم، ثم الأب. يصل بنا إلى أن نضرب الأم أو أن نضرب الأب؟ الله المستعان. أنا حقيقة يعني حزنت جدا عند سماع هذا السؤال، لكن للأسف أنه قد يكون واقعا من بعض الناس، ولكن لا نملك إلا أن نقول صلى الله لهم الهداية، وأن يتقوا الله تبارك وتعالى يعني في أبائهم وأمهاتهم مهما صنعوا حقيقة. يعني لا يصل الأمر إلى أن يضرب الرجل أباه أو أن يضرب أمه. هذه حالات نادرة جدا، يعني لو سب الله جل وعلا أو سب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نحن لا نتصور هذا في بلد المسلم، في أناس مسلمين، لا نتصور أن يقع مثل هذا الأمر. وغالب الذين يفعلون هذا ليسوا يعني متدينين أصلا، وإنما يعني من فساق المسلمين والعياذ بالله. لا شك أن هذا العمل فسق وجريمة عظيمة جدا عند الله تبارك وتعالى، أن يضرب الرجل أمه أو يضرب أباه. حتى البنت يعني تضرب أمها مثلا أو كذا، هذا أيضا لا شك سواء. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.